قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة. في هذا الحديث جواز الاحتجام للمحرم، وهذا يكون للحاجة، ومثله ما يحتاج إليه من ضبط جرح ومعالجته أو إجراء عملية أو ما أشبه ذلك، ولا يكون عليه في ذلك فداء. وإن قدر أنه يأخذ شيئا من الشعر للحاجة. وأما قول الله جل وعلا: من كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا إذا كان في الرأس هوام مثل القمل أو ما أشبه ذلك واحتاج إلى حلقه، فإنه يحلقه ويفدي بما ذكره الله جل وعلا من صدقة أو نسك، يعني أذى لا يجد نسك، أو صيام. والصيام يكون 10 أيام، أما الصدقة فتكون معادلة لما يقدمه من النسك، والنسك لا بد أن يكون مجزئا في الأضحية. نعم. قال: باب يكتحل المحرم. يعني هل يجوز للمحرم أن يكتحل؟ والكحل يكون في العينين إذا كان لمرض فلا بأس به، بشرط أن يكون الكحل خاليا من الطيب، ليس فيه طيب. وأما إن كان للزينة مجرد التزين فهذا مكروه، ولو قدر أنه صنعه فليس عليه فداء على القول الصحيح. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان. قال سفيان وهو أمير الموسم: ما يصنع بهما؟ قال: أضمضهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنه يجوز للمحرم أن يعالج عينيه بمثل الصبر، وهو عصارة شجر مر كما هو معروف يتداوى به، ومثله ما هو علاج للعينين من قطرة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يفعل هذا المحرم إذا احتاج إليه وليس عليه شيء. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. قال: باب المحرم يغتسل. يعني هل يجوز المحرم أن يغتسل؟ أما إذا أصابته جنابة مثل احتلم فإن هذا واجب عليه، يجب عليه أن يغتسل بلا خلاف. وأما إذا احتاج إلى الغسل للتبرد أو لإزالة الوسخ وما أشبه ذلك فإنه أيضا جائز، يجوز. وإن كان يكون مثلا دلك الرأس أو الجسد مظنة سقوط شيء من الشعر، فإن الشعر الذي يكون ميتا يسقط بلا قصد إسقاطه لا بأس به، ليس على المحرم فيه شيء. وسيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، وهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. فهذا نص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم يغسل رأسه، وأنه يقبل بيديه على رأسه ويدبر بهما، يعني ليدخل الماء في أصول الشعر، وأن هذا لا يضر، وأنه ليس على المحرم في ذلك شيء. وفي هذا حديث جواز المناظرة في مسائل العلم، فإن ابن عباس ناظره المسور بن مخرمة واختلف في هذه المسألة، ثم فيه وجوب الرجوع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنته أو إلى كتاب الله جل وعلا، وأن هذا هو الذي ينتهى إليه في الخلاف إذا حصل الخلاف، وفيه الأدب عند الخلاف، أن المخالفة في مسائل العلم لا تدعو إلى المنافرة والمهاترة والمعاداة، بل تدعو إلى التوثقة من مسائل العلم وزيادة المعرفة، وأنه يرجع إلى العلماء في ذلك، رجع إليهم الذين عندهم علم في المسائل. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء في أمور الطهارة، إن أبا أيوب كان يصب عليه إنسان، وفيه وجوب الاستتار عند الاغتسال، يستتر عن عيون الناس. وأما القرنان يقول وجدته يغتسل بين القرنين، فالمقصود بالقرنين البناء الذي يكون على جنبتي البئر، فيوضع عليهما خشبة ثم توضع البكرة على الخشبة ليستخرج الماء. ثم إن هذا فيه أن المحرم لا بأس في اغتساله للنظافة ولإزالة الوسخ والشعث، لا بأس بذلك، إنه جائز. نعم. قال باب المحرم يتزوج. يعني ما حكم تزوج المحرم، وكذلك خطبته، وكذلك تزويجه، كونه يتزوج أو يزوج أو يخطب؟ هذا من المحرمات، من محرمات النكاح الإحرام التي نص عليها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. في هذا أولا أن أبان يروي عن أبيه عثمان بقوله سمعت أبي، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون سمع منه، فهذا نص في هذا. وفيه أن أمير أن الحاج يكون عليهم أمير، يؤمر عليهم أمير يقيم لهم المناسك ويحل لهم المشاكل، وأنه يكون من العلماء الذين يفتون ويعرفون الأحكام، ولهذا يرجع إليه. هذه هي التي السنة التي جرى عليها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليه، فأمرون من هو أعلم بمناسك الحج ليقيمها. والحج في الحقيقة مسائله من أعوص المسائل ومن أشكلها، لهذا كثير من الناس يخطئ فيها، حتى طلبة العلم يخطئون فيه. وينبغي أن يكون الذي يتولى ذلك عالما بهذه الأشياء حتى يكون على يقين، ويصدر الناس عن فتواه التي ترجع إلى العلم. وفيه أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يجب أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم، ولا يعمد برأيه، وقد قال الله جل وعلا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يدل على الوجوب. الإنسان الذي يقع له شيء من مسائل العلم، مسائل التي يحتاج إليها في أمور دينه، يجب عليه إذا لم يستطع معرفتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الذين عندهم العلم، أهل العلم. وهذا يدلنا على وجوب قيام طائفة من أهل العلم بما يلزم تعلم، وأن يكون البلد أقل ما يكون فيها عالم واحد، أقل ما يكون يرجع إليه في ذلك حتى يحل المشاكل، وإلا الواجب أن يكون فيها أكثر من ذلك. وأن البلد، ولهذا يقول العلماء البلد التي ليس فيها عالم يفتي ويرجع إليه في المشاكل مسائل العلم يجب أن يهاجر منها، لأن أمور الدين ألزم من أمور الدنيا. والله جل وعلا قد ألزمنا بسؤال العلماء إذا لم نعلم، والمسائل تعرض كثيرا، تعرض للناس، ولكن أكثر الناس لا يبالي ولا يهتم بذلك، ما يهتم هل وافق الحق أو لم يوافقه، وربما عمل على ما يرى الناس يعملون، يعني بالتقليد وبما يسير عليه الناس، يكون معه. إذا اهتدى الناس اهتدى، وإذا ضل الناس ضل. وهذا الذي كان يحذر منه الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عبد الله بن مسعود لا تكن إمعه، فقال كيف؟ قال تكون مع الناس، ظل الناس ظليت، وإن اهتدى الناس اهتديت. بل يجب أن تعرف العلم، تعرف الحق، وتميز بين الحق والباطل. الإنسان يجب أن يكون عنده بصيرة في دينه، فإذا أشكل عليه شيء توقف حتى يسأل. قد قال العلماء إن الإنسان مثلا لا بد أن يتيقن من المسائل، لو وجد مسائل في كتب العلم مثلا هذه المسألة حكمها كذا وكذا، ما يجوز أن يأخذ بها حتى يعرف المستند، لأن قول إنسان مجرد عن الدليل ما يكفي. وإن كان سائر الأمة يعني العوام ما تذكر لهم الأدلة لأنهم ما يعرفونها، يكفي أن تذكر لهم الأحكام. ثم إن الله جل وعلا أوجب على طائفة من المسلمين أن ينفروا لطلب العلم ويتفقهوا، وأن يرجعوا إلى قومهم وينذروهم، ولهذا يقول العلماء هذا من فروض الكفاية، وفرض الكفاية يكون آكد من فرض العين وأكثر نفعا من فرض العين، لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به أن يسقط به أثم الجميع، كلهم يأثمون حتى يقوم من يكفي ويسد هذا المكان. وهذه أمور كثيرة جدا، مثل الإمامة، مثل الأذان، مثل القضاء، مثل الحسبة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة جدا من أمور الدين. فروض الكفاية تجب على الأمة، وإذا الأمة فرطت في ذلك فهي آثمة جميعها، كلها كلهم يأثمون حتى يقوم من يكفي لسد هذا الثغر فيسقط الإثم عنه. في هذا أيضا في هذا الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج بنفسه، ولا يجوز له أن يزوج بنته أو من هو ولي لها كبنت ابنه أو بنت أخيه أو يوكل يكون وكيلا في تزويجها، لا يجوز. وكذلك سيأتي أيضا في الرواية الأخرى أنه لا يجوز أن يخطب، جرد الخطبة لا يجوز أن يخطب ما دام محرم. هذه من محرمات الإحرام. ولو قدر أن مثل هذا يقع، يعني تزوج أو زوج، فإنه يكون الزواج باطل، يفرق بينهما، ثم فيما بعد يعقد عليهما عقد جديد، بينهما عقد جديد، لأن النهي يقتضي الفساد. هذا هو الصواب من أقوال العلماء، والحديث نص في هذا، المحرم لا ينكح ولا ينكح. وسيأتي أنه أيضا لا يخطب، لا يخطب خطبة النكاح، يعني يتقدم بطلب التزويج إلى أحد. وإذا قدر أن إنسانا تقدم جاهلا طلب من غيره وهو محرم، هذا الذي تقدم محرم أو الذي طلب منه خطب منه محرم، فإنه لا يجوز إجابته، لا تجوز إجابته، قل هذا ليس هذا محل خطبة، هذا حرام. ما دام الإنسان محرما فإنه يحرم عليه أن يتزوج، وهذا لو لم يكن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لفهم من قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث، فهو داخل في قوله فلا رفث، فيه النهي عن جميع ما يتصل بالنساء. الرفث هو كل ما اتصل بالنساء من كلام أو خطبة أو تزويج أو تزوج وغير ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، زاد ولا يخطب. ولا يخطب، معلوم أن الخطبة هي أن يتقدم الإنسان طالبا من آخر أن يزوجه موليته، بنته أو أختها أو قريبة له، يتقدم إلى ولي المرأة يطلب أن يزوجه، يعني مجرد كلام فقط، ومع هذا يكون حرام. أما التزوج فمعناه العقد، ليس معناه الوط، معناه العقد، أن يعقد بين الزوج والزوجة، فهذا محرم. وأكثر ما يأتي في القرآن لفظ التزويج مقصودا به العقد، لا يقصد به الوطن إلا نادرا. وجاء في ذكر الوطن في قوله جل وعلا في المطلقة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا قد نص على أن المقصود بالنكاح هنا الوطء، أما ما عدا هذا فكل ما جاء لفظ التزوج أو النكاح يقصد به العقد، عقد النكاح، فهو محرم على المحرم. أما ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا غلط سيأتي بيانه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. الصواب هنا ابن أختي ميمونة، ليس ابن أخي ميمونة، ولكن هكذا في الكتاب ما يعدل يترك، فهذا هو الصواب. وهذا من كلامها رضي الله عنها، وهي أدرى بهذه القصة وأعلم. وسيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوجها وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا التزوج الذي حدث في العمرة، عمرة القضية وليس في الحج، عمرة القضية هي التي قاضى عليها قريش لما منعوه الحديبية، غزوة في عمرة الحديبية منعوه من الدخول الحرم حمية جاهلية وأنفة شيطانية، منعوا المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت، فصار الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وقد سمى الله جل وعلا هذا فتحا، فتحا مبين. فوقع الصلح بينه وبين كفار قريش على أن توضع الحرب بينهما 10 سنوات، هدنة 10 سنوات ما يكون فيه قتال، وأن من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل من قبائل العرب. واشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيه أحد من أهل مكة إلا رده إليهم من المسلمين يعني، فقبل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج بذلك النساء، فإنه لما انتهى الصلح نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني لا يجوز للمسلم أن يمسك بعصم كافرة، يعني تكون الكافرة زوجا له، كما أنه لا يجوز للكافر أن يكون زوجا للمسلمة، فهذا خرج من ذلك، فصار الامتحان امتحانهن. ولهذا سميت هذه السورة سورة الممتحن. وأما الرجال ففي أثناء كتابة العقد جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو مقيدا في الحديد لأنه أسلم فقيده والده، ما يريده يخرج ولا يريده يسلم، بل يريد أن يرغمه على البقاء على الكفر، وكان يعذب على ذلك، يفتن عن دينه، فاحتال وحتى خرج بقيوده، فجاء والحديد في رجليه والصلح يكتب. وكان الذي يفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل بن عمرو، فقال أول ما أقاضيك عليه هذا، فقال ها نحن لم ننهي العقد وهذا يكون خارجا، قال كلا فأبى. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لي، فأبى، تمسكوا تمسك شديد، فصار هذا الصلح خير عظيم، فتح عظيم. ولهذا نزل بعده مباشرة عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه هذا بدون دخول مكة، ويأتي في العام القابل معتمرا وليس معه سلاح إلا السيوف في الأغمدة في جوبها فقط، وأنه لا يبقى في مكة إلا 3 أيام. فجاء على، ولهذا تسمى عمرة القضية، يعني التي قاض عليها كفار قريش. فجاء من العام القابل فدخل مكة واعتمر، فلما انتهى من عمرته أراد أن يتزوج ميمونة، فخطبها وعقد له عليها بعدما حل من عمرته، فطلب من قريش أن يبقى وأن يصنع وليمة ويحضروا فيأكلوا، فأبوا، قالوا لا حاجة لنا بطعامك، اخرج، انتهى أجلك الأيام. فخرج صلوات الله وسلامه عليه، فلما وصل إلى سرف بنى بها، تزوجها هنا. والعجيب أنها رضي الله عنها ماتت في ذلك المكان، في المكان الذي تزوجها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا التزوج وقع وهو حلال، وأما ما سيأتي فهو خلاف هذا، والصواب هو هذا. وكثير من العلماء أشكل عليهم ذلك فطرحوا هذا الحديث نهائيا، قالوا هذان حديثان متقابلان متعارضان، فنأخذ بالأصل، والأصل أنه ممنوع. والصواب أن الزواج وقع وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد، قلنا هذا غير صحيح، هذا خطأ، وإنما الصواب أنه تزوجها وهو حلال، وقد بين هذا الأئمة الحفاظ، بينوا أنه خطأ، وأن الصواب الأول أنه تزوجها وهو حلال غير محرم. نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، يعني في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه وهم، ظن أنه محرم وهو ليس محرم، ابن عباس رضي الله عنه لم يحضر هذه القضية، هو في ذلك الوقت عمره قرابة 3 سنوات أو 4 سنوات وصغير، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنوات أو قريبا منه، هو من صغار الصحابة رضوان الله عليه، وهو كل ما يرويه أو غالبه جله يرويه عن الصحابة، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه شدة حرصه على العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان لهذه الدعوة يسمى ترجمان القرآن ويسمى بحر الأمة، البحر يعني العلم الذي لا ينفد. فالرأي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وجاء أنه قال لأحد الصحابة، أحد بني من الأنصار، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلما لنطلب العلم، يوشك أن يذهب العلم. فقال له الأنصار: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلي وإليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعدد كبار الصحابة. فترك وصار ابن عباس رضي الله عنه يحرص على العلم، حتى يقول: إني آتي إلى الرجل في وسط النهار فأجلس عند الباب، عند بابه، فأتوسد بردتي وتسفي علي الرياح، فإذا حتى يخرج ما يطلق الباب، ويقول: فإذا خرج ورآه قال: لماذا ما نبهتني؟ فقال: لا، العلم أحق بأن يؤتى إلي، الحاجة لي وليست لك، فيأخذ عنه. فهكذا حرصه إلى هذا الحد. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وهو بقي زمنا طويل بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن عقيدة أهل السنة التي تتفق مع كتاب الله، مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كل أحد يقع في خطأ، يجوز أن يخطئ، وأنه ليس معصوم، وإنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من الخلق فإنهم يقعون في الخطأ. ولكن إذا وقع الخطأ يتبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد أن يكون الحق فيها بين واضح ولو في طائفة منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلهذا استدل العلماء بهذا على أن الإجماع حجة قاطعة، إذا أجمعت الأمة على شيء فإن الحق معها، وأما الذي يشذ عنها فإنه يسلك غير سبيل المؤمنين، ومن سلك غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم، صلى الله عليه. نعم. قال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. يعني الدواب التي يجوز للمحرم قتلها، ومعلوم أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، هذا نص عليه ربنا جل وعلا في كتابه، ما دام المحرم بإحرامه فإن قتل الصيد عليه حرام، إلا صيد البحر، إذا كان في البحر فلا بأس أن يأخذ صيد البحر فإنه حلال، كل ما في البحر يكون حلالا للمحرم، صيده وهوامه وغيره لا بأس بأخذها ولا بأس بقتلها، أما البر فصيده عليه حرام حتى ينتهي من إحرامه. وكذلك صيد الحرم، ما كان داخل الحرم، حرم مكة وحرم المدينة أيضا، فإنه لا يجوز أن يتعرض له دائما، سواء كان الإنسان محرم أو غير محرم. وأما حرم مكة فهو واضح وبين محدد، له أعلام موضحة مبنية ومكتوب عليها حد الحرم، فكل ما كان داخل الحرم لا يجوز أن يتعرض له بقتل، إلا ما يربيه ابن آدم، الدجاج، الدواجن وما أشبه ذلك، التي يربيها وينميها بنفسه للغذاء، للأكل، هذه ما تسمى صيد، أي إنما أخذت لذلك. وكذلك حشيشه وشجره لا يجوز أن يقطع شيء منه إلا ما أنبته الإنسان، يعني ما غرسه وأسقاه بنفسه. أما النبات الذي ينبت بنفسه من الله جل وعلا في الجبال وفي الأودية وفي الأرض سائل الأرض من العشب والشجر، لا يجوز قطعه وأخذه، وإنما تترك البهائم ترعى منه. وقد استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الأذخر، فإنه لما خطب يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا يختل خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها. قال له العباس: إلا الأذخر يا رسول الله، فإننا نحتاجه لبيوتنا ولقبور أمواتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر، يعني يجوز أن يؤخذ من الأذخر ما يحتاج إليه، والأذخر شجر له رائحة طيبة معروف. وكذلك المدينة، المدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، وقال: ما بين لابتيها حرم، لا يجوز أن ينفر صيدها ولا أن يقطع شجرها. فقال الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار: نحن أهل حرث، نحتاج إلى مساد وإلى خشب. فقال: إلا احتاج إليه من هذا الشيء استثناه. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة من عير إلى ثور حرم، من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا أمر مجمع عليه. المقصود أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد مطلقا، سواء كان في الحرم أو كان خارج الحرم. وأما داخل الحرم فلا يجوز قتل الصيد طوال السنة دائما أبدا. وكذلك ما يجوز أن ينفر، لو وجدت صيدا في ظل شجرة ما يجوز أن تقصد الشجرة وتطرده حتى تجلس في ظلها، بل تبحث عن مكان آخر، مكان آخر غيره. وكذلك كونه يطيره من الشجرة لا يجوز، بل لا يتعرض له. ومثل هذا الطيور التي تكون في البيوت مثل الحمام، بعض الناس يقتلها، هذا لا يجوز، لا يجوز قتلها، إلا أن المؤذي سيأتي استثناؤه. فهنا يذكر لنا الشيء الذي يجوز قتله. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. قوله لا جناح، خمس لا جناح، هذا يفهم منه نفي الجناح، والجناح معناه الإثم، فمعنى ذلك أنه لا يتعين قتلهن، يعني على هذا المفهوم، ولكن في الحقيقة هذا غير مقصود، لأنه سيأتينا الأمر بقتلهن يقتلن، بل جاء الأمر حتى في الصلاة، إذا رأى الإنسان العقرب أو الحية يقتلها وإن كان في الصلاة وإن كان يصلي، وهذا يدل على الوجوب. وقد جاء الوعيد على من تركها خوفا منها، وأنه ليس منا، يعني يترك الحية خائفا منها، أنه ليس منا، لأنها عدو فتقتل. ولكن يستثنى من هذا ما جاء الحديث الصحيح به، حيات البيوت، وخصوصا بيوت المدينة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق، كان أحد الأنصار حديث عهد بزواج، فلما صار في وسط النهار استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى أهله فأذن له، فلما جاء وصل إلى بيته إذا امرأته قائمة في الباب، فأخذته الغيرة، يعني إنها تطلع إلى الناس معناه، فأراد أن يضربها برمحه، فقالت كف عنك رمحك وادخل، ادخل انظر ماذا في البيت. فدخل فرأى حية مطاولة السرير نائمة عليه، المرأة هربت منها، فأهوى عليها برمحه وقتلها، فصارت تضطرب، ثم سقط هو وصار يضطرب، فلا يدرى أيهما مات أولا. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن في المدينة جن أسلموا، فإذا رأيتم هذه الحيات فآذنوها ثلاثا، ثم بعد ذلك إذا رأيتموها فاقتلوها. هذا جاء مقيدا وخاصا، وجاءت نصوص عامة فيها إن حيات البيوت تستأذن ثلاثا، ثم بعد ذلك إذا رؤيت تقتل. ومعنى الاستئذان أن يقال لهم لا تؤذون، أخرجوا، كفوا عنا شركم، لا نراكم، إن رأيناكم بعد اليوم سنقتلكم، يكلمهم بهذا، يقول لهم كذا، فيمهل لهم ثلاثا، إن رأيناكم بعد ثلاث سنقتلكم، فإذا رآها بعد ثلاثة أيام يقتلها وليس عليه شيء. وأما قبل هذا إذا رأى الحية لا يجوز له أن يقتلها. اختلف العلماء هل هذا خاص في المدينة أو في جميع حيات البيوت. من العلماء من خص هذا في المدينة لهذا السبب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في المدينة جن قد أسلموا، معنى هذا أن غير المدينة إذا رؤيت فيها الحيات تقتل ولو لم تستأذن. بعض العلماء يقول لا، هذا عام في جميع حيات البيوت، من أيدي الأطفال، وقد تأخذ من غيرهم الأشياء التي تظنه مأكولا لها، كالذي إذا رأته أحمر مثل، لو خرقة حمراء تنقض عليها وتأخذها. جاء في صحيح مسلم أن امرأة كانت تجلس عند النبي صلى الله عند عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلما جلست أو قامت قالت إن يوم الوشاح من عجيب ربنا، وإن كان من الكفر من دائرة الكفر نجاني، كل ما ذكرت هذا البيت. فسألتها قالت إني كنت مولاة لأناس من العرب كفار، وكان لبنت لهم أو غلام لهم وشاح أحمر جلال يعني، فجاءت الحدعة فنهبته وطارت به، فاتهموني وأنه إني أنا اللي أخذته، فاتهموني فصاروا يفتشونني حتى خلعوا ثيابها ثم ضربوني. فبعد وقت جاءت الحدة، جاءت به وألقت، فرأوه وهم ينظرون، فعرفوا أنهم أخطأوا، عند ذلك اعتقوها، جاءت ودخلت الإسلام، أسلمت. كانت تقول هذا البيت، يعني وهذا يدل على خبثها، خبث الحدة، فلهذا أمر بقتلها. وأما الغراب هو كذلك، والغراب أنواع متعددة، منها الغراب الأبقع وهو أخبث الغربان، غراب الأبقع هذا الذي فيه بقع بيضاء يكون لون أبيض إما في بطنه وإما في ظهره وإما في رقبته وإما في رأسه سمى أبقع، وإن كان قليل جدا يضرب به المثل. ولهذا جاء أن الصالح من النساء كالغراب الأبقع قليل ولكنه خبيث. ومنها غراب الذي الكثير الأسود هذا الذي كثيرا ما يفسد ظهور الإبل والغنم وغيرها، وخصوصا إذا كان فيها شيء من الجروح يقع عليها ثم ينقرها حتى تصير الدماء، وقد مثلا يؤذيها ما تستطيع أن تطرده، هذا أمر بقتله. هناك نوع ثالث يسمى غراب الزرع، هذا ما يؤذي ولا يأكل الجيف مثل هذا، وإنما يأكل الزرع ويأكل من العشب. قد ذكر العلماء أن هذا مباح، أنه يجوز صيده وأكله وأنه لا يدخل في النهي هذا. المقصود أن المعروف الغراب هو الغراب المعروف الآن الذي ينعب وهو أسود وهو كثير جدا، ومع ذلك يجوز قتله في الحل والحرم. وأما العقرب فهي خبيثة، وقد لدغت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو قائم يصلي لدغت، ما تفرق بين نبي وغير نبي خبثها، ولا بين مصل أو لاعب، لهذا أمر بقتله إنها خبيثة وعدوة. وأما الكلب فإنه قيد بالعقور، الكلب العقور، العقور هو الذي يعقر يعني يعض الإنسان بأنيابه أو يعض ثيابه ويؤذيه، مثل هذا يقتل في الحل والحرم. وهذا يدلنا على أن كل مؤذن وعاد يقتل. وقد قال العلماء إن المقصود بالكلب الجنس، ليس المقصود الكلب العادي بل الجنس، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب لما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم سلط عليه كلبك، فسافر في تجارة إلى الشام، فكان يخاف لما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في وسط لا ينام إلا في وسط قومه، يجعلهم عن جنبتيه من هنا وهنا، ما يرقد إلا في وسط، ومع ذلك أتى الأسد فصار يشمهم وهو نائم حتى وصل إليه فافترسه وأكله. فهذا يدل على أن الأسد يسمى كلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبك، فسلط عليه الأسد فأكله. فعلى هذا الأسد والنمر والذئب يقتل، وكذلك الثعلب، لأن الثعلب من السباع تقتل هذه، فهي تدخل في قوله الكلب العقور. وكذلك المؤذي، كل مؤذن وكل عاد على الإنسان إذا عدى عليه وهو محرم يمتنع منه ويقاتله حتى يقتل، وإن كان آدمي، وإن كان آدم الذي يعدو عليك تتخلص منه تنع منه، ما تستسلم له، تتركه يفعل ما يريد، قل أنا محرم، لا، إنه قال والكلب العقور. نعم. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. هنا زاد الحدأة الحية فصارت ست، صارت هذه ست. فعلى هذا ما يكون للعدم العدد مفهوما، وهذا يأتي كثيرا، العدد لا مفهوم له، وإنما يعد لذكر هذه الأشياء ويأتي غيرها. فهذا قاعدة معروفة عند العلماء. فهنا صارت ست وليست خمسة: الفارة والعقرب والحية والحدأة والغراب والكلب العقور، ست. وقلنا إن الكلب العقور يعني قال العلماء إنه يدل على أن كل ما عدا على الإنسان يدخل فيه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. الصواب هو ما تقدم، هذا الحديث فيه ضعف. ولكن لماذا سميت فويسقة وصغرت؟ مقصود بها الفارة، والفارة أنواع متعددة: فارة البيوت وفارة البراري، وهي أنواع، منها الجرد ومنها أنواع صغيرة وكبيرة معروفة. ولكن هذه ما تأوي إلى المساكن والبيوت، إنما تكون في البراري، وكلها تدخل في هذا لأنها في الحقيقة مفسدة مؤذية، تقرض كل شيء، تفسد كل شيء، إذا وجدت شيئا أفسدت، تفسد العيش وتفسد الثياب وتفسد قرب، تقرضه وتفسده. ولهذا سميت فويسقة، لأنها تخرج عن طور الحيوانات والخشاش، خرجت عنه، خرجت خروجا مفسدا، فسميت هو الفسق، معناه الخروج عن الطاعة أو الخروج عن ما خلق له الإنسان أو الحيوان. إذا خرج عن الشيء الذي خلق له يكون فاسقا. ولهذا سمي الكفار فساق والعصاة فساق، فساق، لأنهم خرجوا عن الطاعة وعن الطريق الذي نصب له. وصغرت فويسقة لكثرة فسقها، لأن التصغير يأتي للتقبيح ويأتي للتحقير ويأتي للتهويل. نعم. قال: باب لحم صيد، لحم الصيد للمحرم. يعني هل يجوز المحرم يأكل الصيد وهو لم يصد؟ يعني إذا قدم له لحم صيد هل يجوز له أن يأكل وهو لم يقصد صيده؟ سيأتي تفصيل هذا. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط على يده، فقالوا له كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. هذا يدلنا على أن المحرم إذا قدم له لحوم الصيد ما يأكل منه، ما يجوز له أكله. ولكن هذا فيه تفصيل في الحقيقة: إذا كان لحم الصيد صيد من أجله فهذا لا يجوز مطلقا، وهذا الذي تحمل عليه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أحد رؤساء العرب ظبيا وهو محرم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم،